هي اللي بتصوم على كمان وعايزة الناس قاعدة راكزة وبتسمع. لازم تتكلم تتفضل تطلع بره من الوقت. الرجال بتاعنا مفيش أي لازمة. دلوقتي الخمس نقاش اللي فاتوا كنا بناخد حاجة اسمها أرثوفودا وده كان أسهل جزء من الكروموسوميات كلها في الميم. النهارده إن شاء الله هنبدأ في الجزء الثاني اللي هو الكروموسوما وده أصعب جزء من الكروموسوميات كلها في الميم. خلاص؟ ليه؟ لأن في ناس معظمكم صممين. صممين ازاي؟ الناس اللي بتبوطوا على دماغهم كده دول ما بتنفعش في الكروموسوم خالص. ماشي؟ واحدة واحدة بقى معانا. إيه البروتوزوا؟ البروتوزوا دي بيقول لك خلية حيوانية خلاص ربنا خلقها عشان يعجزك. يعجزك ليه؟ أنت حضرتك شوف جسمك كام مليون خلايا، كل شوية خلية عاملة أوردر معين وكل أوردر جواه وظيفة معينة. ما ينفعش القلب يحل محل الرئة، ما ينفعش الرئة تحل محل القلب، كل واحد ليه ايه؟ وظيفة معينة. دي بقى خلية واحدة، خلية واحدة بتقوم بكل اللي حضرتك بتعمله، بتخرج، بتتكاثر، بتنفس، بتاكل، وبتعمل الوظيفة بتاعتها، كل حاجة. فقال لك دي أبسط صورة من صور الحياة، أو أول صورة من صور الحياة، فبسموها الأوليات، فالبروتوزوا اسمها ايه؟ الأوليات، ودي عبارة عن خلية حيوانية. عباره عن خليه حيوانيه. يعني خليه حيوانيه فاكرين الفرق اللي احنا بنقصه في العلوم ما بين الخليه الحيوانيه والخليه النباتيه؟ يبقى دي عباره عن خليه حيوانيه. ولو انت فاكر الخليه الحيوانيه كان لها حقوقيات النواه، يعني حقوقيات النواه يعني فيها نواه ملموسه شايف؟ ما هي زي البكتيريا بلازميد في حته وشويه دي في حته وحاجات زي كده. ماشي؟ يبقى خليه حيوانيه لها سيت ممبرين ولها سيتوبلازم ولها نواه. ماشي يا جماعه؟ عشان كده كانوا حاطينها تبع مملكه الحيوان في التقسيم القديم، لان هي عباره عن خليه حيوانيه. الناس الكبار العلماء الكبار عارفين يقولوا اللي بيقسموا دول طبعا عم بيفهموا شيء حاجه حلوه. فعمل لك ايه؟ هنقسم تاني ونعمل مملكه جديده اسمها مملكه الطلائع عيال بروتست، ودي نحطها تبعها. والله يا لو تبع التقسيم الجديد بروتست او تبع التقسيم القديم انيميا، اعرف ان الاثنين هي البروتوزوا عباره عن خليه حيوانيه. خليه ايه؟ حيوانيه. وهتضبط النواه، يعني لها نواه حقيقيه. فده بيقول لك يوم سيلولار اورجانيزم بيبقى فيها حاجه اسمها كيمو هيتيروتروف. ايه كيمو هيتيروتروف؟ قال لك يعني هي نفسها ما بتقدرش تكون غذائها من نفسها. ماشي؟ ما لهاش استدادة خضراء والاشعه الشمسيه والكلام ده. امال بتاكل ازاي؟ قال لك بتاكل اورجانيك مطر. بتاكل اورجانيك مطر. والله لو اورجانيك مطر ده من على الارض يعني بعيد عن الانسان والحيوان يبقى هي ما بتاذيش. بالونه بالونه بالونه. انا قلت الميكروسكوب اللي حصل له الانترنت اتغرب. مش انا مبسوط قوي. لو الاورجانيك مطر فيه خلاص، لو الاورجانيك مطر فيه من على الارض يبقى دي ما بتاذيش زي الحيوان ولا الانسان. فدي ما بعتبرهاش باراسيتك، بقول عليها فري ليفنج. قال عليها ايه؟ فري ليفنج. في بروتوزوا كتير فري ليفنج مالهاش علاقه بينها، عشان كده احنا ما بنتنفسهاش لان ما بتاذيش. خلاص؟ طيب لو خدت اورجانيك مطر ده من الانسان بقى، سواء من خلاياه ولا من اكله ولا من بتاع، دي بقى بسميها بارازيتك. ماشي؟ دي بقى بتصوى نوعين، لا اما فيلمنج يا اما بارازيتك، لا اما فيلمنج يا اما بارازيتك. ماشي؟ فده بقى لك يمين سيلر اورجانيزم وفي مونتيرو تروف، يعني جيت الانرجي من مين؟ من البريك داون بتاع اورجانيك مطر. طيب بيقول لك ايه الكاريوتكس؟ يعني ايه الكاريوتكس؟ حقيقيه النواه تبع مكانه البروتين تبع تبع الجديد. والبروتيست هي مين؟ الطلائع عيال. لا بس تعرفها ان هي بتتكون من خليه ايه؟ حيوانيه. طبعا البروتوزوا كتير جدا. في حاجات بتبقى موجوده في الانتستين وحاجات موجوده في البلاط وحاجات موجوده في التشو. اللي موجوده في الانتستين بسميها انتريك بروتوزوا. بسميه تاني انتريك بروتوزوا. واللي موجوده في البلاط بسميها بلاط بروتوزوا. واللي موجوده في التشو بسميها تشو سيستم فورمينج بروتوزوا. يعني البروتوزوا بتعمل سيستم في التشو. سيست يعني ايه؟ حوصله. بتعمل سيستم في التشو. يعني ايه؟ حوصله. ماشي يا جماعه؟ طيب احنا دايما كنا كده بنترك عشان هي سهله سنه، بس عشان في المنطقه في النظر قدام التريبنوسوما بدا بالبلاط. فالنهارده هنبدا بالبلاط بروتوزوا. بعد ما نخلص الجينر بتاع البروتوزوا هنبدا بالبلاط بروتوزوا. ماشي يا جماعه؟ طيب ده الكلام اللي احنا قلنا عليه اهو. اول صوره من صور الحياه عشان كده بيسموها فيرست ايه؟ انيمال بالانجليزي. هي جزئين، يا اما تكون فري ليفنج يا اما تكون بارازيت. نيجي بقى الريبرودكشن بتاعها بيتم ازاي؟ تعالى معايا. الريبرودكشن نوعين، في نوع اسمه سيكشوال ونوع اسمه اسيكشوال. النوع السيكشوال ده اسمه جنسي. والاسيكشوال اسمه لا جنسي. يعني ايه تكاثر جنسي؟ جنسي يعني في جنسين، يعني في اثنين، يبقى البريه تبقى باثنين، الاثنين دول يقربوا لبعض، واحد فيهم يدي حاجه للثاني لحد ما يكون مين؟ النونو اللي انا بسميه زي، يبقى ده بسميه ايه؟ جنسي. لا جنسي يعني واحد بس، واحد يتكسر يتفتت يتقطع يحصل له اي حاجه ويتكاثر، يبقى البدايه كانت كام؟ كانت واحد بس. يبقى في حاجه بدايه اثنين ودي بسميها جنسي، وفي حاجه بدايه واحده ودي بسميها لا جنسي. نبدا باللا جنسي اللي هي الاسيكشوال، اللي هي الاسيكشوال. الاسيكشوال دول رقم واحد بيناري فيجن. بيناري فيجن يعني ايه بيناري فيجن؟ انقسام ثنائي. انقسام ثنائي ازاي؟ الواحد يبقى واقف كده ويقوم مقسوم اثنين، يبقى بدايته كانت واحد اهو صح؟ واتقسم ايه؟ اثنين. لو انت عارف بتتقسم اثنين والسيتوبلازم بتاعه بيتقسم اثنين، ده اللي بسميها بيناري فيجن. سميها تاني بيناري فيجن. في حاجات بتبقى بتتقسم بالطول ورا على النيوتيودينال بيناري فيجن زي الفلاجيلي. عارفين الفلاجيلا؟ احنا خدناها اللي هي الفلاجيلا. دول بيتقسموا ايه؟ بالطول. وفي حاجات بتتقسم بالعرض بسميها ترانسفيرس بيناري فيجن زي السيليتس. خلاص؟ يبقى في لونجيتيودينال في ترانسفيرس، يبقى ده بسميه بيناري ايه؟ فيجن. وده تبع الاسيكشوال. في حاجه ثانيه اسمها بادي. بادي معناها التبرع. تبرع ازاي؟ خليه واحده بس اهي، الخليه دي بتقطع لها صلوا كده واحد صغير جنبه خلاص، وبعد كده الواحد الصغير ده ينفصل عنه، وبعد كده الواحد الصغير ده يكبر بقى ده، يبقى هي كانت بادئه بواحده بقى كام؟ اثنين. يبقى الاسيكشوال اسيكشوال اسيكشوال ده بسميه ايه؟ بادي. بسميه تاني بادي، بسميه تالت بادي. نيجي لاهم واحد في الاسيكشوال اللي احنا هنشوفها على طول، حاجه اسمها شايزوجني. شايزوجني حاجه اسمها ايه؟ شايزوجني. بيكون شايزوجني بالعربي معناه منفصل، يبقى حاجه اسمها ايه؟ شايزوجني. الشايزوجني دي بتتكون ازاي؟ بدايتها بتبقى خليه، احنا قلنا اي اسيكشوال بتبقى خليه، ادي خليه وفيها نواه. بدايه الشايزوجني الخليه اللي فيها نواه دي بسميها تروفوزويد. بسميها ايه؟ تروفوزويد. بسميها تاني تروفوزويد. بدايه الشايزوجني بتبقى الخليه اسمها ايه؟ تروفوزويد. اسمها ايه تاني؟ تروفوزويد. تروفوزويد بالعربي معناه الطول الخطر. فيجيتيف فور. يعني الطول اللي هينفصل. اسمه ايه تاني؟ تروفوزويد. اسمه ايه تالت؟ تروفوزويد. ده بدايه الشايزوجني. نهايه الشايزوجني هيبقى الشايزوجني. يبقى بتبدا بالتروفوزويد وتنتهي بشايزو، بتبدا بالتروفوزويد وتنتهي بشايزو. خلاص يا جماعه عارفين يعني ايه التروفوزويد؟ ماشي. المهم اي واحده اهي في الاول تبدا تنقسم. تنقسم ازاي يا ريس؟ الخليه او النواه لازم هي النواه بتتقسم لحاجات كتير، يعني بدل ما النواه واحده تبقى نواه ايه؟ كتير. طبعا ده انقسام ميتوزي. ميتوزي ميتوزي يعني ايه؟ يعني لو جيت من ال كل اللي منقسم ده يبقى 2 ال. الانقسام الثاني ميتوز، الانقسام الثاني ميتوز. يبقى بدل ما كانت خليه من نقطه واحده بقت خليه باكثر من ايه؟ من نقطه. بعد كده كل نقطه من دي يعني كل نقطه التوالي دي خلاص هتاخد شويه سيتوبلازم حواليك تفضل هتبقى عامله كده. نكمل بقى الدفاع كلها خلاص؟ هتاخد شويه سيتوبلازم حواليها ومين؟ تفضل. دي بسميه شايزر. الكيس الكبير ده بسميه ايه؟ شايزو. يبقى هي كانت دايره فيها نقطه، بقت دايره فيها نقط كتير، بقت دايره فيها دوائر منقطه. بقت دايره فيها دوائر منقطه، دي بسميه ايه؟ شايزو. وده جزء او اخر ستيج في الشايزو. يبقى الثلاث بالتروفوزويد وانتهت منين؟ بالشايزو. انتهت منين؟ بالشايزو. لو بيبصوا على الشايزو ده ويشوف اللي جواه ده الدوائر المنقطه دي، ما بيبقاش دوائر، لا حاجه عامله زي البنانا شيك. حاجه مستقله كده عامله زي الصابع الموس. عامل الصابع مين؟ الموز. قال لك قلت لك معايا اي حاجه بنانا شيب بيكون في اخرها اسم زويت. وكلمه زويت معناها اسم مختلط. مختلط ليه؟ لانه بيختلط في حاجه بعد كده. وربنا عاملها بنانا شيب ليه؟ عشان تختلط حاجه بعد كده. تاني اي حاجه في اخرها زويت يبقى شكلها بنانا شيب. اي حاجه في اخرها زويت يبقى شكلها بنانا شيب. وزويت ده معناه اسم مختلط لانها بتختلط حاجه بعد كده. كلهم معاك طروف وزويت. مش الطروف وزويت في اخرها زويت بس دي مش بنانا شيب، دي الوحيده اللي مش بنانا شيب. وده الوحيده الطول الخضر. الطول مين؟ الخضر. لكن اي حاجه ثانيه هتسمعها زويت ان شاء الله لو سمعت بس زويت هتعرف ان هو شكله بنانا شيب وهتضرب حاجه بعد كده. خلاص يا جماعه؟ طيب في زويت بنانا شيب اهو جوه الشجر. المفروض اسميه شايزوزويت، صح ولا غلط؟ عشان هو جوه مين؟ الشايزوزويت مش احنا غبي، اسم غبي. قال لك الشيزوجني ده ليه اسم تاني، ساعات بيسموه ميروجني. لو جيت كده كده يقول لك شيزوجني بتساوي ميروجني، يبقى الشايزوزويت ده ممكن نسميه ميروزويت، وميروزويت في اسف واد ميرو. ممكن نسميه ايه؟ ميروزويت، ممكن نسميه تاني ميروزويت. يبقى الشايزوجني ده عباره عن ايه؟ عباره عن كيس كبير ملاه ميروزويت. والميروزويت اخرها زويت هيبقى شكلها ايه؟ بلاناشيه. الميروزويت اخرها زويت هيبقى شكلها ايه؟ بلاناشيه. يبقى بدانا بالبروفوزويت كارية واحدة وانتهينا بشايزون، والشايزون ده عبارة عن كيس ملان ميروزويت. طبعا الشايزون ينقسم وقعش لحد ما يفرقع والميروزويت تطلع، وممكن تروح تدخل في خلايا ثانية تعمل شايزون تاني وهكذا، فبتكتر نفسها. فده سيكشوال ولا اسيكشوال؟ اسيكشوال، لان ابتدت بخلية واحدة وانتهت بخلايا كتير. وانتهت بخلايا ايه؟ كتير. كده الاسيكشوال خلصت. نيجي للسيكشوال. اول واحد في السيكشوال هتسمعه دلوقتي ما عادش تسمعه بعد كده. حاجه اسمها كونجيوجيشن. كونجيوجيشن دي معناها لخبطه. بنلخبط حاجه على حاجه. اسمها ايه تاني؟ كونجيوجيشن. اسمها ايه تاني؟ كونجيوجيشن. ازاي يا ريس؟ خليه اهي وخليه. احنا قلنا اي حاجه سيكشوال بتنزل كام خليه؟ اثنين. الاسيكشوال بتنزل كام؟ خليه واحده. ماشي. اثنين كل واحده فيهم للاسف مايوسي بكام تي؟ يبقى لو كانت ان هتبقى بكام تي؟ ان خلاص؟ ويقربوا بعض لحد ما يلزقوا بعض، وبعد كده التضاد اللي ما بيننا يدوقوا. ماشي؟ ونواد واحده فيهم تكون رايحه لمين؟ للثانيه. دي كانت ان ودي كانت ان، بقت اثنين ان، صح؟ بس ان اللي فيهم هي تجميعة أو لخبطة من النواة بتاعت اثنين، صح ولا غلط؟ واخدة شوية في مواصفات وراثية من هنا، واخدة شوية في مواصفات وراثية من إيه؟ من هنا، فاللي داخل في تكوينها فرضين، عشان كده بسميها سيكشوال، عشان كده بسميها سيكشوال. هتسمعها دلوقتي مش هتسمعها بعد كده. هتسمعها دلوقتي ومش هتسمعها إيه؟ بعد كده. دي بسميها كونجيوجيشن، سميتها ليه؟ كونجيوجيشن. التانية بقى اللي هي المهمة اللي هنسمعها على طول، حاجة اسمها جانج توب. جانج توب. ايه جانج توب دي؟ دي جانج عارفين الاكشاك؟ الاكشاك بالانجليزي اسمها جانيتس. يعني ايه جانيتات؟ يعني ايه اكشاك بقى؟ زي البشر. البشر الجنين اللي هو الزيجوت بيتكون من حاجتين، من مشيجه مؤنثه ومشيجه مذكره. مشيجه مؤنثه ومشيجه مذكره، صح ولا غلط؟ خليك معايا بقى. دي خليتين اهم بدايه اي حاجه سيكشوال بتبقى خليتين. ماشي يا جماعه؟ طيب الاثنين تركيبهم زي بعض ومنشأهم واحد، الاثنين واحد ماشي، بس في واحده بتشتغل نفسها وبتكبر نفسها في مين، واحده بتشتغل نفسها وبتكبر نفسها في مين؟ مين؟ ايه اللي بتخلي دي تحول تبقى في مين جميز؟ وايه اللي بتخلي تحول تبقى في مين جميز؟ الله اعلم. الاثنين تركيبهم في الاصل واحد ومنشأهم واحد، دي بتتحول عشان تبقى في مين جميز، ودي بتتحول عشان تبقى مين جميز. ماشي يا جماعه؟ طيب نيجي للبشر. الفيميل في البشر بتطلع كام بويضة؟ واحدة بس. المانيمال ميل بيطلع كام سبيرم؟ كتير، صح ولا غلط؟ اللي خلق ده هو اللي خلق البروتوزوم. فنيجي تتحدد اللي هي بتعمل نفسها فيميل، هتبقى خلية واحدة. لأن هي بتطلع في البشر كام واحدة؟ وبيضة إيه؟ واحدة. فهتبقى خلية إيه؟ واحدة. لما تبقى خلية واحدة، يعني كل الخلية دي هنعتبرها مشيجة مؤنثة واحدة. بدل ما كانت اثنين ان هتنقسم وتبقى ان واحده، يبقى ده بتسمى ايه؟ مايوس. تدل على اي حاجه سيكشوال، سيكشوال لازم تكون ايه؟ مايوس. ماشي يا جماعه؟ طيب الخليه هنا كبيره ولا صغيره؟ الخليه كلها بقت مشيك واحد، يبقى المشيك ده كبير ولا صغير؟ عشان كده بسميه ماكرو جاميتوسايت. بالايه؟ ماكرو يعني كبير، وجاميته عشان بالجاميت، وفرق انها خليه. بسميه ايه تاني؟ ماكرو جاميتوسايت. يبقى اسمه ايه يا ولاد؟ ماكرو جاميتوسايت. في مين؟ بسميها ماكرو جاميتوسايت. طيب اللي هي بقى بتشتغل نفسها وبتعمل نفسها مين؟ اهي طبعا لان ان هو لازم يتخصص في حاجات كتيره كتيره كتيره كتيره كتيره كتير. ليه؟ هو لازم يتطلع في فنيات كتير ماشي؟ هتتكرر في حاجه على الجنب يبقى ليه كبير ولا صغير؟ كبير. الشغل بتاعك كيس واحد مليان دليلات، اما ده كيس فيه جميل ايه؟ واحد. فدي بسميه مايكرو جميل سايز. مايكرو جميل سايز، يبقى في مايكرو ماكرو وفي ايه؟ مايكرو. دي بالنسبه لنا هنا كبشر يعتبر كبايضه، ودي بالنسبه لنا زي مين؟ زي السبير. بعد كده دي بتكبر تكبر تكبر تكبر تكبر المجسم ما بتوقفش لحد ما تفرقع. لما تيجي تفرقع الحاجات الصغيره طالعه منها دي اسمها مايكرو جنين. دي كانت مايكرو جنين سايب عشان خليه، وكلمه سايب يعني خليه. اما الجنين اللي جوه اسمها مايكرو جنين، اما دي بسميها مايكرو جنين سايب من اصلا برضه ايه؟ خليه. خلاص يا جماعه؟ طيب مين اللي هو يخطب مين؟ الذكر العروس ولا العريس؟ العريس. العريس صح ولا غلط؟ يكون المايكرو جميل ده يفضل يمشي بقى ويشمشم على الخلايا اللي جواها مايكرو جميل سايد لحد ما يلاقيها ويقوم داخل جواها ويحصل فيرتلايزيشن. يبقى الفيرتلايزيشن يخطب منه مين؟ من المايكرو جميل والمايكرو جميل سايد. ما حدش يقول المايكرو جميل سايد، المايكرو جميل سايد هي ايه؟ بين المايكرو جميل والماكرو جميل سايد، وتكون لي حاجه اسمها زيجوت. وتكون لي حاجه اسمها ايه؟ زيجوت. خلاص؟ يبقى جاميتوجني بنبدا اثنين خليتين، خليه تشتغل نفسها وتفكر نفسها في مين؟ وتنقسم وتنقسم ميوزي وتعمل مشيمه مؤنثه واحده. وعشان هي واحده بس في الخليه بسميها الخليه المؤنثه الكبيره ماكرو جاميتوسايت، وخليه ثانيه تشتغل نفسها وتعمل نفسها مين وتنقسم لحاجات صغيره كتيره جدا جواها اسمها مايكرو جاميت. خلاص؟ ودايما عشان ما تنقسم ما توقفش الانقسام عند حد معين، تفضل تكبر تكبر تكبر تكبر لحد ما ايه؟ ما تفرقع، يطلع منها اللي جواها اللي هو المايكرو جاميت، يفضل يمشي بقى لحد ما يوصل لمين؟ الماكرو جاميتوسايت ويخشها. طب ربنا عامله كتير ليه؟ لان شويه هيجيب في السكه وشويه هيموتهم وشويه هيموتهم وشويه هيحاولوا يخترقوا مش عارف يخترقوا لحد ما واحد بس اللي يوصل للماكرو جاميتوسايت واخترقها ويعمل ايه؟ فرتلايزيشن. لو عمل فرتلايزيشن يبقى الماكرو جاميتوسايت ما عادش ماكرو جاميتوسايت بقى اسمها زيجوت. الاثنين اتخبطوا على بعض وبقى اسمها ايه؟ زيجوت. خلاص يا جماعه؟ طيب اهي الاسيكشوال عندنا اكثر حاجات هنشوفها الفيجن اللي هي الجينا ريفيجن والبطن والشاشوت. اما السيكشوال في كونجوجيشن في مين؟ في الجاميتوم. دي حاجه هنشوفها خالص خالص عباره عن ايه؟ قولكم بسرعه اهي. حد وقت فاهمين؟ حد وقت حاجه صعبه؟ ازاي تفرق عامل مكان؟ ايوه بالظبط. ادي خليه ايه؟ بروتوزوا وادي اورجانيك مطر. احنا قلنا بروتوزوا اورجانيك مطر عايزه تاكلها، تكون الخليه ماشيه لحد ما تقرب اورجانيك ايه؟ مطر ماشي؟ وبعد كده الخليه تعمل كده. تدخل جوه كده. عارفين فاجوسيتوزيس؟ خلاص؟ وبعد كده الاثنين دول يقربهم لبعض، عاملين كده. ماشي؟ وبعد كده الاثنين فصلوا وتخش ايه؟ جوه. وجواها الخليه فيها لايسوسومات، هتكون مكسره الفاكيول دي مع الاورجانيك ماتر وتتضم. خلاص يا جماعه؟ طب واحد يقول لي يعني ايه كل ما تيجي تاكل حته من البول تخش جوه؟ طب ما اللي شويه ايه؟ اصفى صح ولا غلط؟ اقول لك ما هي ما بتيجي تخرج في شويه توكسين هنا مثلا. خلاص؟ بيجي فيها جورج اباريتس، مش فيها خليه فيها جورج اباريتس، تقوم عاملينها ايه؟ فاكيول حواليك، والفاكيول دي تفضل تمشي تمشي لحد ما تنزل فين؟ في الجدار، وبعد كده المسافه اللي بينهم ايه؟ تتفتح، والتوكسين تطلع بره، وبعد كده الجزء اللي هي في الفاكيول تعوض النقص، يبقى اللي بتنقصه وهي بتاكل بتعوضه وهي بتخرج. اللي بتنقصه وهي بتاكل بتعوضه وهي بتخرج، عشان كده حجمها ايه؟ سهل. طبعا اي خلايا في الدنيا بتتكون من سيمي برين وسيتوبلازم وايه؟ لو في خلايا حيوانيه سيمي برين سيتوبلازم ومين؟ مفيش حاجه بلازما جدار بلازما مشابه للنبات. سيمي برين وسيتوبلازم وسيمي برين عادي. السيتوبلازم نوعين، النوع اللي بره شفاف والنوع اللي جوه جدار فيه جرانيوز. النوع اللي بره شفاف بقول عليه هيغير وبسميه اكتوبلازم، اكتو يعني بره. اما الاكتوبلازم اللي جنب النواه بيبقى جرانولار، يعني حبه في جرانيولز خلاص يا جماعه النواه في حاجات النواه بتاعتها بتبقى مشبطه يعني كلها حته واحده بقول عليها كومباكت وفي حاجات بتبقى النواه فيها فرضات بقول عليها فيزيكولا يبقى في حاجات بتبقى مشبطه بقول عليها ايه كومباكت وفي حاجات بتبقى فرضات بقول عليها ايه فيزيكولا ماشي ده عموم طيب احنا بقى قسمنا البروتوزوا دي اربعه سب فايل طبعا الفيلم ضم يا اما بروتيستا على حسب الجديد يا اما انيميا على حسب القديم خلوهم ايه يشتغلوا مع بعض ما لناش دعوه بيهم المهم تعرف الاول وفي الاخر احنا ايه حيوانيه ماشي الفايلر بتاع البروتوزوا الرخمه بتاعتنا احنا بقى قسمناها سب فايلر على حسب الحركه على حسب ايه الحركه الاخت دي هتتحرك بايه على حسب بتتحرك بايه قسمناها على كام ايه كذا حته رقم واحد حاجه اسمها ساركو ماستيكو فورا حاجه تانيه اسمها ايه؟ ساركو ماستيكو فورا ساركو يعني لحمه يعني بيستخدم وماستيكو فورا معناها فلاجيل يعني هي مقسومه لقسمين اول حته الساركو دي هي عباره عن الساركو دايما والماستيكو فورا ماستيكو فورا يبقى الساركو ماستيكو فورا دي مقسومه لمجموعتين الساركو دايما والماستيكو فورا الساركو دايما دي يعني هي بتتحرك بجسمها دي كل الحاجات اللي بتتحرك بالزيت بول زيت بودي على الاقدام كذا عارفين اميبا حركه ازاي اميبا زي ال زي لو هنعتبر الرئه تمام والنواه بتاعتها ايه شايفين الحاجات اللي طالعه كده دي اللي هي البروفايل دي اللي بنسميها زيت ليه لما تيجي الحته تتحرك بتقوم مطلعها بوز هنا زي ردي خلاص فما تطلعش الكودات بيجي فين فين فلازم قصادها تكون حته ايه داخل خلاص؟ يعني هتطلع لي الكوزه اهي. خلاص؟ بسميها ريت الكاذبه ليه؟ اقول لك الوقت. فاللي قدامها في الناحيه الثانيه لازم حته السيتوزم ايه؟ تدخل ايه؟ السيتوزم عنده سابق. فلو طلع من حته لازم يخش من حته ايه؟ تانية. وبعد كده الجزء اللي جنبها يطلع. والجزء ده يدخل. صح؟ والجزء دي ايه؟ يطلع. والجزء ده يخش. فين الرجل كانت موجوده؟ فين البروز اللي كان طالع موجود؟ عايز موجود، صح؟ عشان كده بيسموه قدم كاذبه. يعني مستمد على طول مستمد على طول حته بتطلع والسيتوزات بتخش من الناحيه الثانيه واللي وراه واللي وراه قربها البنات شفت انت لما تيجي تحط حته نقطه ميه بقلايه وتيجي تميل البقلايه ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي بتمشي الحته وبتنحسر من الحته ايه؟ الثانيه تمشي ازاي؟ جزء بيطلع كده وجزء الناحيه الثانيه بيختفي صح؟ وبعد كده يطلع وبعد كده يطلع وبعد كده تختفي دي بيسموها بتتحرك بايه؟ بالزيدو بودي بتتحرك بايه؟ بالزيدو بودي فاهمين دي؟ دي زي الاميبا احنا بنسميها على فكره الاميبا لسه جاي؟ طب احنا هنخش الصبح يعني هنقول مواصلات وبتاع طيب الجزء الثاني اسمه ماستيكو فورا ماستيكو فورا يعني كلمه ماستيكو فورا معناها فلاجيل يبقى دي بتتحرك بايه؟ بالفلاجيل طب واحد ذكي يقول لي دي بتتحرك بحاجه ودي بتتحرك بحاجه ثانيه انا ليه بقلبهم في مجموعه واحده؟ لما كنت قلت دي مجموعه ودي مجموعه صح ولا غلط؟ ودي طريقه ودي طريقه قال لك لان في بروفيل واحد حير غلط اسمه هيستومونس ميديا جريتس خدتوه اللي رجع تفتكر بقى من البلاك ديزيز اسمه هيستومونس ميديا جريتس ده الاثنين فور فورم في السيكم وفورم وفورم في الليفر في السيكم وفورم بقى فلاجيل وفي الليفر بيمشي في الزيت بول طب يجي يقسموه يقسموه تبع مين فيهم؟ ما هوش عارفين يقسموه تبع مين؟ فقاموا ضمنوا الكبار مع بعض وقال لك ليه؟ عشان اقول لك الاسلوب تبع مين؟ او لك تبع الشرق ومسلوب فوق. حد فاهم حاجه؟ طيب الايجو كومبلكس اللي هي كده سنه ودي السيمي فورا، السيمي فورا دي الحاجات اللي بتتحرك بايه؟ بالسلم، مش هناخد حاجه منها في العمل. والنظري خدتوش اللي بس. ماشي؟ المايكرو كومبلكس مش هنسمع عنها بعد كده. نعم دي حاجه تبع البروتوزوا بس مش هنسمع حاجه عنها حاجه بعد كده. نيجي بقى للرخمه والرخامه كلها اللي اسمها ايه؟ ايجو كومبلكس. او سبورزو. ايه الايجو كومبلكس او سبورزو؟ في مجموعه من العاملات او من البروتوزوا بتتحرك بالسحاليف. بتتزحلق. فبقول عليها جلايدنج. بقول عليها ايه؟ جلايدنج. بقول عليها ايه تاني؟ جلايدنج. اللي حاسس ان هو عاوز ينام تعبان بيروح. مش هتفيد حاجة. لو حد سمع عاوز ينام يروح. اسمه ايه تاني؟ جلايدنج. خلاص يا جماعة؟ طيب. سموها سبورزوا ليه؟ لأن العيلة دي بتسموها سبورليشن. لازم تبدأ تسجل فيها يحصل سبورليشن. بعد كده قايلين ان السبور الاكتروني اخترعوه كانوا مسمينها العيلة دي اسمها ايه؟ سبورزوا. لأن بيسموها ايه؟ سبورليشن. طيب العينه دي فيها الزويد، فاكرين حاجه اللي قلت لك عليها بقى انا شايف؟ العينه دايما بيكون فيها ايه؟ الزويد، الزويد ده بيبقى شايف اهو، بيجي يبص على الاكتيفيتي بتاعته في الميكروسكوب، ده نقطه سمر كده اهو. طبعا الميكروسكوب الدوري اللي هو بتاعنا اهو اكبر تكبير ليه 1600، العدسه اللي فوق 16 واللي تحت 100. نضربها في بعض اكبر تكبير ليه 1600، هتبص على 1600 اللي هو في نقطه سمر هنا اهو. هي دي اللي ما نعرفش نقطه سمر خلاص. ماشي؟ فالعينه عشان بتعمل الكورليشن سموها سبور وزود. جم بقى لما اكتشف الميكروسكوب الالكتروني خدوا الاخ ده وحطوه تحت، جم يبصوا على الانتيجر ال دي، الناس اتصدمت. الانتيجر ال دي غريبه، الابكس بتاعها فيها روبتويدز، حاجه اسمها روبتويدز، وفيها ادلان، وفيها مايكرونيمز، وفيها مش عارف ايه الكلام ده كله. قال لك ده الابكس بتاعها كومبلكس معقد، فهو مسمينها ايه كومبلكس. دي رواية. الابكس بتاعتها ايه؟ كومبلكس، فهو مسمينها ايه بي كومبلكس، ده الاسم الجديد. الاثنين اسمين صح، لان دي بتوصل حاجه في العيله ودي بتوصل حاجه برضه ثانيه فين؟ في العين. سبوروزوفا لان بيحصلها سبوريشن، وايكو كومبلكس لان كل الزيوت اللي فيها الابكس بتاعها ماله؟ كومبلكس معقد، وهي اصلا معقده. خلاص اللايف سيركل بتاعك عقد. ليه؟ هقول لك ليه؟ السلكوزينه دي لما تيجي تنكسر بتنكسر بالبيلا ريفيجن، واللايف سيركل بتاعها بيلا ريفيجن. المشتبه الكوره اللي هي الفريشيتيك لونجيتودنال بينري فيجن. السيليفوره اللي هي السيليا ترانسفيرس بينري فيجن. نيجي لايكو كومبلكس بقى لازم تاخد حاجه سيكشوال وحاجه اسيكشوال وبعد كده سبروليشن. يعني لازم تعدي على الشيزوني وتعدي على الجيميتوني وبعد كده سبروليشن. ثلاث حاجات شيزوني وجيميتوني وسبروليشن. امال فوقها كده ايه؟ طبعا ايه الكومبلكس اللي تحتها فولات كتير؟ ده اللي هيكون الدكتور صلاح ان شاء الله في المحاضره. ايه دي عايزه تفكر شويه واداء عالي. اداء عالي. الفروقات بينهم بعض ايه؟ خد بالك ساعات الشيزوبر طبعا ده اسيكشن والجامدوني سيكشن والاسبروبي ده اللي هو سكوريشن اللي انت بتحصل فين؟ في العين. ساعات الشيزوبر ده اهو والجامدوني ده اهو بيحصل في حيوان واحد في هوست واحد والاسبروليشن ده بيحصل في الانفايرومنت. يبقى هي خدت كام هوست في اللايف سايكل بتاعها؟ واحد بس. الاثنين دول بيحصلوا فين؟ في واحد ده انفايرومنت. يبقى خدت كام واحد في اللايف سايكل؟ فبسميها مونوكزينز. يبقى في حاجات مونوكزينز. في حاجات ثانيه الشيزوك اللي بيحدث في حيوان والجامدوك اللي بيحدث في حيوان. يبقى خدت كام حيوان؟ اثنين. بسميها انفيروزينز. في حاجات في السبوليشن بتاعها ده اهو بيحدث بره في الانفايرمنت بيقول عليه اكسترنال سبوليشن، لان السبوليشن بره الجسم. وفي حاجات في السبوليشن ده اهو بيحدث جوه الجسم فبسميه انترنال سبوليشن. اسميه تاني انترنال سبوليشن. فكل طفل بناخده بشوف الشيزوفن بيحدث فين والجاميتوفن بيحدث فين، سواء هي مونوكزينس ولا انتلوكزينس. والشيزوفن بيحدث فين في الجسم؟ في انهي خلايا بالظبط؟ والجاميتوفن بيحدث فين في الجسم؟ برضه في انهي خلايا بالظبط؟ والسبوليشن ده بيحدث بره الجسم ولا جوه الجسم؟ وكل واحد ليه دماغ لوحده. فعشان كده انا عامل لك كل الايجو كومبلكسه مخططه. يعني اللايف سايكل في صوره ورقه كده. اللايف سايكل في الكتاب اربع ثلاث صفح. في حاجات ثلاثة في حاجات اربع صفح. عملت مخطط بس كده. هتفهمه هتحل اي لايف سايكل. حتى لو حطيت وحطيت عليه بيانات يبقى انت اكنك حطيت لايف سايكل او منه. خلاص؟ خلاص يا جماعه؟ هنديكم مخطط منها النهارده. نبدا بقى في الشهر اللي فات ده كان الجيم. احنا اتفقنا البروتوزوا يا اما في البلاط يا اما في الانتستين يا اما في التشو. والنهارده نبدا بالبلاط عشان برضه معاك في المحاضرات بايه؟ بالبلاط. ماشي يا معلم. البلاط بتاعت مجاميع. مجموعه الفلاجيليت اللي عندهم فلاجيل ده ومجموعه البيروبلازميدا اللي بتديها التيك والمايت اللي بتديها التيك. مجموعة البيضة اللي سيبت لنا مين؟ التك ومجموعة حاجة اسمها هيموسبولين. احنا في النهاردة هناخد الفلاجيلات دول وهناخد البيروبلازمين. الهيموسبولين دي هناخدها في السكشن الأخير. الهيموسبولين هناخدها فين؟ في السكشن الأخير. يبقى احنا هناخد كام مجموعة؟ مجموعتين. نيجي مع بعض كده. الدم. دم يا جماعة. الدم بيكون ايه؟ من خلايا سيلز وبلازما صح؟ والخلايا دي عبارة عن ارتسيز وايت سيلز وبلاتلتس. والبلازما دي عباره عن سيرم وبروتين. لو شلنا البروتين من البلازما تبقى سيرم. عشان كده دايما يقول لك بلازما بروتين. يعني البلازما البروتين موجود فين؟ في في البلاستيك، ماشي يا جماعه؟ طيب حط في دماغك ان الاربسيزه ما فيش كراسي، كراسي يعني حط في دماغك الاربسيزه حجمها 10 متر اربسيزه. طيب لو في مكان اكبر من 10 متر بالعقل كده جواها ولا براها؟ طب لو في مكان اكبر من 10 متر ما جواه، يبقى انا استنتجت ان الطفيلات عندي نوعين، نوع جوه الخلايا ونوع بره الخلايا. طب بره الخلايا فين؟ يبقى عايم في البلازما ما بين الخلايا، صح ولا غلط؟ يبقى في حاجات بتبقى ما بين الخلايا وحاجات بتبقى جوه الخلايا. الناس معايا؟ في حاجات بتبقى ما بين الخلايا وحاجات بتبقى جوه الخلايا. فيتقسم البلاد باراسايت لحاجه اسمها انتر سيلولر. انتر سيلولر بينما في مين؟ حاجه اسمها انترا سيلولر ودي جوه الخليه. حاجه اسمها انتر وحاجه اسمها ايه؟ سنتر. الانتر ده مفيش الا اثنين، واحده الترم الاولاني وواحده الترم الثاني. الترم الاولاني كان في حاجه اسمها مايكرو سيلولر، في السنه احنا ما خدناهاش ماشي؟ ده دوده صغيره ماشيه في بين الاساس بتاع الكامل، ودي مش هناخدها عشان دي تبع الميتودا الترم مين؟ الاولاني. الثانيه بقى البروتوزوا حاجه اسمها تريبانوسوم، دي ما بين مين؟ الخلايا. ليه؟ لان حجمها يبقى اكبر من 10 مايكرو. طب الحاجه بقى اللي جوه الخليه في مجموعه اسمها فايبو بلازميده، فايبو بلازميده ودي اللي بنقلها التك اللي بنقولهم كلهم مين؟ التك. المجموعه دي عباره عن ايه؟ ثلاث فايلات، حاجه اسمها بابيزيا هناخدها النهارده، وحاجه اسمها سايليريا مش هناخدها، وحاجه اسمها انابلازما برضه مش هناخدها. يبقى احنا هناخد مين في المجموعه دي؟ اللي بقيتها في العدد. المجموعه الثانيه اسمها هيمو سكورينا، دي اللي هناخدها في اخر سيكشن. هيمو سكورينا دي ما تبقاش بتاكل واحد بتاكل حاجه مختلفه. حاجه اسمها بلازموديوم عارفين الملاريا؟ دي اللي بتاعت الناموس. بلازموديوم بتاع الملاريا. حاجه اسمها هيمو بروتياس. هيمو بروتياس. وحاجه اسمها ديكو سيكوزوري. ديكو سيكوزوري. فين فين؟ دور كل الطفيليات عاملين ازاي؟ ستة من جوه الخلايا واثنين ما بين الخلايا، تعالى كده الستة اللي جوه الخلية ده هم أصغر من 10 مايكرو، واللي ما بين الخلايا أكبر من 10 مايكرو. اللي ما بين الخلايا مايكرو خلايا أعرفها اسم بس، لأن احنا بناخد بس اللي وراها في الكرنسول، لأن مايكرو خلايا تبع مين؟ تبع النكتوزة، تبع النكتوزة، تبع النكتوزة. هنا بقى مجموعة الفايروس اللازمية، بابيزا سيدريا انابلازما، هناخد منها في العام النهارده بابيزا، والهيموسبرين هناخد منهم البلازموديوم والبروتاس والكوسيتوزوم، ده في السيكشن الأخير. ماشي؟ النهارده هناخد إيه؟ هناخد التربيلوسوما، عندي التربيلوسوما كلها وهناخد بابيزا. عندي التربيلوسوما كلها وهناخد مين؟ البابيزا. نمسك عدة التربيلوسوما كلها. دي هي التربيلوسوما. طبعا انت عايز تخطوه. خطوه النظر ايه ده اول سيشن. هاي التربيلوسوما. شكلها ايه؟ عارفين اللي ورا فوق شجرة فوق؟ ايه؟ اللي على الترع اللي على النيل ده اللي وراه طويل قوي ده. لسه الفرش ده هو الرفيع. او عارفين سلاح البشر؟ هو انتوا الاثنين المفروض تخشوا في وش بعض عشان تتكلموا في ايه؟ ماشي. عارفين سلاح المشرق؟ ماشي بيبقى طويل وايه؟ ورفيع، بقول لك عليها ليف لايك يعني شبه ورق الشجر او بليد لايك، بليد ده يعني سلاح مين؟ المشرق، ايه يا معلم؟ ليف لايك او بليد لايك. خلاص؟ طب دي خلايا، خلايا لازم يكون فيها نواه، خلايا لازم يكون فيها ايه؟ نواه، دي تبع الفلاجيل دي صح؟ يبقى لازم يكون فيها ايه؟ فلاجيل. الفلاجيل اللي في الكريمونسوما فلاجيل واحده بس. منشا الفلاجيلا يعني حته بتاعت الفلاجيلا نقطه هنا اسمها كينيتو بلاس. كينيتو بلاس اسمها ايه؟ كينيتو بلاس اهي. واطلع منها الفلاجيلا كده كده ايه دي بقى؟ قلت لك بقى الكينيتو بلاس دايما بتتقفل في السور ايه؟ والبري فلاجيلا بتتقفل في السور ايه؟ واحنا اتفقنا كينيتو بلاس اللي بتطلع منها مين؟ فلاجيلا. يبقى لازم الفلاجيلا تطلع من الاستريوم وتمشي طول الجسم لحد ما توصل لمين؟ الكريم، وبعد كده تمشي كريم، صح ولا غلط؟ طيب العقل كده لو هي طالعه من هنا احنا عايزينها تروح تحت الدرج وهي مش لازقه في الجسم مش ممكن الخلطه دي تجي في الثانيه يقوم ربنا يعمل له ايه؟ طول ما هي ماشيه جنب الجسم يلزقها في الجسم بالغشاء الغشاء ده اسمه اندوليتنج اسمه ايه تاني؟ اندوليتنج ممبرين لحد ما تعدي الجسم ويبقى حر مش ماسك في حاجه اسميه بريفلاشين اسميه تاني؟ بريفلاشين يبقى هو طالع من كينيته خلاص وافضل ماشي اهو ماشي ماشي جنب الجسم لازق الجسم بالاندوليتنج ممبرين لحد ما يعدي الاندوليتنج ممبرين اسمه بريف بلاجين اسمه فريد بلاجين اهي طبعا جواها بقى في حركيات الخليه الجورجي الابابيل تسمع مش عارف السنتريول مع الكلام ده كله كله هياكل واللايف سايكل بتاعتها التكاثر بتاعها عامل ازاي؟ دي فلاجيلين في الجوتيودن بين الريجيل اللي عرفت الكلمه بلاستيك دي فاهم ايه؟ حاجه اسمها تريبانوسوما اللي هنشوفها النهارده وحاجه اسمها الاشمالي حاجه اسمها تريبانوسوما وحاجه اسمها الاشمالي سواء التريبانوسوما او الاشمالي اللي بيقولهم حشرات اللي بيقولهم بالبوست حشرات الحشره بسميها فيكتور والحيوان او الانسان بسميه ايه؟ بوست يبقى في ستيش في البوست وفي ستيش فين؟ في الفيكتور ماشي يا جماعه؟ ستيش في البوست وستيش في الفيكتور يبقى في ديفلوبمنت بيحدث في البوست وديفلوبمنت بيحدث في الفيكتور خلاص؟ يبقى دي كلهم سينف ولا كتيرو كتيرو لان في اثنين ايه؟ بصوا في الموضوع صح ولا غلط؟ طيب التريبانوسوما اي تريبانوسوما في الدنيا ما بتطلعش عن الاربعه فوق دول. ايه الاربعه فوق دول؟ ده عشان تفهم الاربعه فوق من هم اثنين تبع الليشمانيا واثنين تبع التريبانوسوما. الاثنين تبع التريبانوسوما واحده في الوسط واحده في الفيكتور. والاثنين تبع الليشمانيا واحده في الوسط واحده في الفيكتور. يبقى كده معانا كام؟ اربعه. يبقى كده معانا كام؟ اربعه. عشان قلنا في طفيلين واحد اسمه تريبانوسوما وواحد اسمه ليشمانيا. ماشي وبعد كده احنا قلنا في هوست او في ستيج في البوست وستيج في الفيكتور يبقى ده واحد ستيج هوست وواحد ستيج فيكتور والتاني واحد ستيج هوست وواحد ستيج فيكتور فمعانا كام واحد؟ اربعه قاعده عامه خدها في دماغك ودي من دي دي مش عارفين سبحان الله دايما الحاجه اللي تبقى عايشه في بلازما او في لومين يعني فراغ ربنا يخلقها طويله ليه؟ عشان تعرف تتحرك زي التعبان او زي السمكه صح؟ لانها عايشه في بلازما عايزه تقوم في السمكه او عايشه فين؟ بلوم. لكن دايما الحاجه اللي بتبقى جوه الخليه جوه الخليه حواليها سيتوبلازم او حواليها هيموجلوبين او ثلاث اربسيز صح ولا غلط؟ فبتبقى مغطيه عليها من كل حته مش عارفه لها فرصه انها تكبر صح؟ فبتاخد اصغر مساحه سطح مكان اصغر مساحه سطح مكان في الاحفور صح؟ فدايما تلاقيها مقوره يبقى الحاجه اللي جوه الخليه بتبقى مقوره لكن الحاجه اللي في البلازما او اللي في اللومين بتبقى طويله بتبقى ايه؟ طويله ماشي يا جماعه؟ طيب شفنا أربعة فرد بتوعي. دي أكتر واحدة شبه فيهم للتربانسوما اللي احنا على السبورة صح؟ فبسميها تريبو مستبور. بسميها تاني تريبو مستبور، أسميها تالت تريبو مستبور. تعرف فرق بين دول إيه؟ مكان الكينيتو بلاست. مكان الكينيتو بلاست إزاي؟ دلوقتي الكينيتو بلاست موجودة في البوستيريو زيها زي التربانسوما العادية. فبسميها تريبو مستبور. لو الكينيتو بلاست ده مشك مشك مشك وقامت معدية إن هو تتنى يبقى جنب النواة بسميها ايبي مستبوت اسميها تاني ايبي مستبوت طب لو طلعت طلعت طلعت لحد الانتيرو ايه؟ اسميها برو مستبوت اسميها تاني برو مستبوت طب لو شكله مدور والكريم بلاست هيبقى بس ما طلعش منه فلاجيل هتتعرف مستبوت يعني ايه؟ فلاجيل دي بسميها مستبوت يعني نبش يعني اللي ما عندهاش فلاجيل يعني اللي ما عندهاش بلاجيل تاني دي اكتر واحده فيها التريبانوسوما والكينيتو بلاست بتاعتها فين؟ في البوستيريو فبسميها تريبو ماستوبور لو الكينيتو بلاست ده طلعت فوق وعدت النواه يبقى ايه دي؟ ماستوبور لو طلعت فوق خالص هنا في الانتيريور برو لو دورت نفسها وما فيش بلاجيل طلعت من جسمها بسميها تاني ماستوبور بسميها تاني ماستوبور طب خد بالك معايا الاثنين دول في التريبانوسوما والاثنين دول في الاشمال مش احنا قلنا دي التريبانوسوما في الشمالية؟ طب انا لما خدت دم البوست وعملت التريبانوسوما الشكل ده لما خدت دم البوست وعملت التريبانوسوما الشكل ده اللي هو الشكل ده يبقى مين فيهم اللي في البوست؟ يبقى مين فيهم اللي هيبقى في الحشرة؟ الانف يبقى محدد التريبانوسوما التريبو مستجوبة هو اللي هيبقى في الدم بتاع البوست اما الايبي ده اللي هيبقى في الحشرة في البودي كابيتال بتاع مين؟ الحشرة والدم بلازما لان دي من الخلايا والكبد دي فراغ عشان كده ربنا خلوه الاثنين ايه؟ طوال. مش احنا قلنا لما كنا لازم فراغ ربنا خلوهم طوال عشان كده ربنا خلوهم ايه؟ طوال. يبقى اما واحد منك ايه؟ قول لاي راجل صيفي بتاعت اي تلفزيون في الدنيا. اقول له ايه؟ اقول له ان الحصن من الكتاب بتاعه التريبو مسطوبوش. قول صح ولا غلط؟ التلفزيون بتاعت عشان التريبو مسطوبوش. تيجي الحشره بتاعته قول التلفزيون على حشره الكتاب بتاعته. بتقوم شاركه مين؟ الدم بتاعه. ففراغ بطنها او سريت رجلان تتحول لايه؟ تتحول لمين؟ لايه؟ وتبقى موجوده بتاع ايبي انفيشن. تيجي تغرس واحد تاني تديله الايبي. جواه تتحول لتريبو. يبقى بين تريبو وايبي. ما بين تريبو وايبي. الدم من الوسط يبقى تريبو وفي الحشره تبقى ايبي. ده في حاله مين؟ التريبانوسوم. ده في حاله الليشمانيا. فاكرين احدب؟ اللي كان رافع ايده ده كان مجرح بتاع الفل. لما كنت بقول لك بيجي المرض خاطر اسمه الليشمانيا بيجي في الجيل وبيعملوا يشربوه كده عشان يعملوا مناعه قدام خليه هو. فاكرين؟ طيب بيبقى في الحشره هروب. الحشره بتبقى معدوم عندها ايه؟ بروف. اللي هي الكبد بتاعتها تيجي تقرص تقوم منزله البروف. البروف تقرص تحط فين؟ في الجيل. بتيجي المخروفاش بقى دي خلايا من خلايا المناعه تقول لك وسعهم وسعهم في حاجه غريبه غريبه داخله الجسم هروح اكل وتقوم ايه؟ واكلها. يبقى دخلت جوه الخليه عشان كده ربنا هم خلاها ايه؟ مدوره ومفيش فيها فلاجيل ايه؟ موجود لانها بتتحرك مع السيتوبلازم مش عايزه فلاجيل تتحرك ايه؟ بيه. خلاص يا جماعه دي بسميها مستغوط. يبقى جوه الخليه ما فيهاش جوه البوست. يبقى دي جوه البوست ودي جوه مين؟ البيض صح؟ وتفضل جوه بقى تنفصل تنفصل وتكسر الارض اللي ما فيهاش وتدور على مكوفاش ثانيه وتكسرها وهكذا. معايا يا جماعه؟ يبقى جوه في حاله الليشمانيا جوه البوست هلاقي وجوه الحشره بروم. لكن في حاله التربانيسوم جوه البوست تريب وجوه الحشره ادي حتى حاجه. دول مكتوبين في صفحه الكتاب كده بقراهم ولو كنت حاجه بقول ماشي. طب الاربعه اللي احنا هنطلبهم النهارده الفرق فيهم ازاي؟ انا اصلا التلفزيون بيفرقها ازاي؟ خد بالك معايا. اول حاجه بفرقها الكوليسترول ايه؟ في حاجات الكوليسترول ايه بتبقى عامله كده وفي حاجات الكوليسترول ايه بتبقى عامله كده وفي حاجات الكوليسترول ايه بتبقى عامله كده. دي بقول عليها بوينتي ودي بقول عليها مكشوفه قوي تبر ودي بقول عليها راوي. يبقى في بوينتد وفي تبر وفي راوي. في بوينتد شايفين دي وفي تبر وفي راوي. يبقى شوف الدكتور ايه بتاعتي هي تبر ولا بوينتد ولا راوي. طيب الانتيبيوتيك بيرون في ريتنا شايفين دول وشايفين دي. في حاجات بيبقوا كبار بقول عليهم ويلتيفيلوب وفي حاجات موجودين ما لازم تبقى موجوده لان فراجيل بس صغيرين فبقول عليهم ال ديفيلوب. يبقى ال ديفيلوب دي معناها ان هم مش موجودين خالص. ما بقولش ابس ده بقول لك هم موجودين بس صغيرين. يبقى في حاجه ويل وحاجه ال. حاجه ويل وحاجه ال. ماشي يا جماعه؟ طيب اللي في النص دي النواه. النواه موجوده في النص في كلهم ما عدا دي بتبقى موجوده فوق. يبقى دي فرق مين؟ دي. احنا عندنا كام نوع النهارده؟ طبعا في الترمسومه في الكتاب النظري شفتوا الجدول؟ حد فاكر النظري؟ هتلاقي الجدول كده مقسمه لك سليفاريا جروب اللي بتطلع عن طريق السليفاري جلاند، استراتيجاريا جروب اللي بتطلع عن طريق الفيسز والكلام ده مقسم ومقطع وحاجات زي كده، صح ولا غلط؟ سيبك من الكلام ده اللي معانا في العملي هناخد اربعه ايه؟ بس، ايه الاربعه دول؟ خد بالك من الاسم. تريبانسوما البنسي. تريبانسوما دويسي. تريبانسوما كونجو لينسي. ما بنطقوش بخير هي كومبو عندهم كومبو يبقى كومبو لينسي. يبقى ايه؟ كومبو لينسي. تريبانسوما بلوسي. يبقى الاربعه اللي هنطقهم النهارده ايبانسي لويزي كومبو لينسي كروزي. ايبانسي لويزي كومبو لينسي كروزي. ماشي. نيجي رقم واحد ايبانسي. محدش يقول ايبانسار. في ناس بتقول ايبانسار هي ايبانسي. تريبانسوما ايبانسي دي اكتر تريبانسوما بتيجي في الجبال وبتعمل مرض اسمه السرف. السرف السرف او الدبان او الجبار كل دول اسامي المرض الواحد اسمه تاني السرف. اشهر حيوان بتيجي فيه الكامل ومين وتوس. بس هي الكامل المشهور قوي فيه. الكامل المشهور قوي ايه؟ فيه. شكلها عامل ازاي؟ خد بالك معايا. النواه بتبقى في النص. الاندوريتم من برين وفي الانفلاجيلا بتبقى ويل ديفيلوب. طب الدكتور ايه؟ كويس وكاليته الضغط بتاعتها تبقى الصف ترمي، يعني ايه صف ترمي؟ يعني مش لازم تحت فوق شويه. اخدت التيتانوس وكوليسترول في البكتيريا، شفتوا الاسبور كوليسترول في البكتيريا في الباش كانت الاسبور بتاعها يا اما ترمينال يا اما صف ترمينال يا اما سنترال، فاكرين الكلام ده؟ ده انا متخرج من كام سنه؟ من 10 سنين كنت لسه واخدينها الترمينال. خدها عامل يا عم بتاعت الكوليسترول يا عم اللي جمال شرحها الستة والزبدة. يبقى عليه ايه؟ صب كمل. طب خد بالك بقى معايا، في ناس بتتعامل ومش عايزه تميزنا، انا لازم اقول حاجه مميزه فيها مش موجوده في اي حاجه ايه؟ ثانيه. انا بقول لك دي اشهر حاجه في ايه؟ في الجمل. ماشي؟ الشريحه اللي عندنا بتاعت الجمل. الاربيسيس بتاعت الجمل مميزه جدا. ازاي؟ كل المامالزو في الدنيا الارقص بتاعتهم بتبقى لون ونون نيوكليت، يعني مدوره وما فيهاش نواه، ما عدا الجمل بتبقى اوفل ونون نيوكليت، يعني اوفل وما فيهاش ايه؟ نواه. امال لو كانت اوفل وفيها نواه تبقى طيور او سمك، تبقى طيور بيرد او فيش، يبقى كل اللي عندنا المامالز بتبقى راوند ونون نيوكليت ما عدا الجمل بتبقى اوفل ونون نيوكليت. يبقى انا لو بصيت حواليها ولقيت ارقصيت اوفل يبقى دي اكيد بلاد فيلم بتاع جمل. واشهر الرسومه بتاعت الجمل هي مين؟ ايفانسي. حتى لو انا ما قدرتش اشوف التربنسوم، بس التربنسوم هنا واضح. خلاص يا جماعه؟ ماشي، ادي ايفانسي. نيجي للفيزي. الدويزي دي بيقول لك حجمها كبير برضه. وعشان هي كبيره قوي ملويه بيقول لك عليها ممكن تاخد اس شيب. اس شيب يعني مش اس اس يعني، عشان كبيره ملويه زي مين؟ زي التعبان. اس ايه؟ شيب. الانتريك الممبرين وفكرة سلم ويلد هيلو. الخليط النصب بتاعتها بتبقى روت شيب. روت شيب يعني ايه؟ عريضة زي العسل. انا بشوف انا بشوف التبرسومة كلها بتاعتها. ماشي؟ محدش عايز يخش كفاية خلاص. كفاية كده. صح ولا غلط؟ ماشي. حتى بقول لك ان الويز الاسكوراني مش مصريين ده بتقتل السايبين ميتابوليزم وتقلبها كده وتملصها يعني بالنسبه له حتى مش فاسوجين يعني حاجه مميزه دي حلوه يعني ماشي خلاص يبقى دي مين؟ دي ايه بقى الكونجولنسي الكونجولنسي دي صغيره عشان ساعات بيسموها سمولست افريكان بريمنسور مش الكونجو الكونجو ليه فين؟ افريقيا فبيسموها ايه؟ سمولست افريكان بريمنسور دي بتيجي في الماشين خد بالك معايا ايه اللي فيها؟ اللي هو في النص ما الدفات كلهم هو في النص ما عدا لويس طيب البرين في الاجنبي ما قلبتش من برين الديفلوب الديفلوب يعني ايه؟ يعني موجوده بس صغيره طيب نيجي الدكتور الام شكلها ايه؟ الوحيده اللي الدكتور الام في الثلاثه راوند عندنا هي كونجولينسي طب البرين بلس لما تكون الدكتور الام راوند يعني كبيره هتحطها في النص لازم تلزق في ايه؟ في جنب فتبقى مارجن لازم تلزق في الدار فتبقى مارجنال ماشي يا جماعه بقيت بس بتاعتها مارجن الستريت بتاعتها راوند والبريفرا شنو من ادوت برين ال ديفلوب ال ديفلوب نيجي الاخيره تريمانسوما فروزي فاكرين سي سي سي تريمانسوما ايه فروزي شكلها سي طيب نوصف كده ادوت برين البريفرا شنو بتاعتها وير ديفلوب كبيره الجلوت البسط بتاعتها بقول لك عامل زي البسط شيك شيك يعني حاجه كبيره كده عامله زي مين؟ زي البسط ايه؟ شيك ايه؟ شيك ماشي اهي ودي بتيجي في الانسان عشان كده البسط بتاعتها راوند ونان وبليت البسط بتاعتها اسمها ده راوند ونان وبليت خد بالك بقى المرسومه فوزي سي شيك اللي هو بتاعتها في السنترا حرف مين؟ السي وكروزي بدا بحرف السي اللي بتنقلها عارفين ويند البط فاكرين ويند البط اللي كان بيقرص في الشفايف كنت ساعات بسميه كون نورس بط يعني لما يخرج اللي شبه مين الاوما كون بدا بحرف مين السي الويند البط دي موجوده في السنتر الامريكي في امريكا الوسطى بدا بحرف السي الاخت دي بتعمل مرض في الشلدر بدا بحرف السي الكاردياك ماسل سي بتعمل مرض اسمه شجع ديزيز المرض اسمه شجع البصل المهم الفريشر اسمه شاكوما النتيجه بدات تصل طيب بعد الفريشر المرض اسمه ايه؟ شاكوما على فكره عمر طلع بره عشان يجيب النتائج خلاص يا جماعه النتيجه بدات هتخلص ولا تطلع بس بسيطه يعني عادي خالص بسيطه مش عارف انا مصحح الموضوع عندنا كنت السايبر وكان السايبر زحمه خلاص يا ولاد مش هيشوفها الاول هيحط رقم كده شبه قوي شابوم ما بكش عنه ده مرض اسمه شجع بس المهم اللي اسمه شابوم مرة واحد دخل نظري الشكل وقال له ايه؟ بعت كده ولا عرفت اشتغل ما اشتغلش صح بقول له المرض اسمه قال له شجع قال له طيب يعني ايه شجع؟ وقال له فين بيجي في الاول قال له طيب يعني ايه شجع؟ طبعا هو ما عرفش يعني ايه شجع هو اسمه مرض اسمه شجع لذيذ ولا احنا نعرف يعني ايه شجع ماشي هو قال شجر ايه هو الشجر دي على راس العبد شفت راس العبد اللي بقى العبد مش كانت شعره منبوش يبقى القلب ده ايه ده اللي العبد ده راس مين العبد المهم فالولد قال له ايه شجر اصل القلب اللي بيجيله ربنا بيكتب عليه الشجر كريس سعيد خلاص نيجي الاسماني طبعا الاسماني احنا قلنا كده في الاسماني طب قلنا حاجه تانية في ايه الفورم من الترمسوم اللي بتكون فين في الشمال البروف والها البروف في الحشره والها فين في الوسط طبعا احنا هنا نجيب من الوسط ما نجيبش الحشره الحشره صغيره قوي بتدور فيها يبقى نجيب من ايه من الوسط يبقى لما نجيب البروف هنجيب اي فورم من البروف ولا الها الها اول في الوسط الفليبتوماس اللي هي احلى ده بيجي جواه في الليبيا الكافيتي الظروف يقوم داخل عاطي ايه؟ عارف مين؟ الانسان من الرسل من داخل له في جده البروب بتيجي المكروفات زي ما احنا قلنا تكون مكر مين؟ البروب جواه بس الكوزاز فبتحول الامر في جود ايه؟ فور ويتكسر وتتكسر المكروفاج ويروح لواحده ثانيه ويكسر ويروح لواحده ثانيه لحد ما يقعد يكسر المكروفاج الموجوده فين؟ في الجلد ففي الجلد بيتاثر قوم عامل هو حاجه زي السر فكده لما كان الدكتور بيعمل السر في الجلد ويعمل حته في الجلد مقطعه زي السته النزاي والاثر ده ما بيجي ما بيروحش ما لانه بيلزق صح ولا غلط؟ فده الكوتينيوس فورم. طب لو واحده من المكر فات ايه؟ عدت وصلت الدم. عدت كده هتوصل من وصله مين؟ الدم. هتقوم رايحه للسبلين والليفر تعمل الفورم الثاني كده اسمه فيزرال فورم. تقوم مكبره السبلين ومكبره الليفر ومكبره مواد الخلايا وعملوا ديسفانكشن وقوم الانسان ايه؟ ميت. خلاص يا جماعه؟ طب احنا عشان تجيب الاوبس كود بتيجي منين؟ هو الليشمانيا بتيجي للكلاب والانسان. فجينا على السبلين بتاع كلب وخدنا فيه كروس سيكشن عشان نشوف فين الماكروفاج اللي فيها الاوبس كود ايه؟ فور. دي خليه الماكروفاج. ماشي؟ الدايره الكبيره دي نواه خليه الماكروفاج. الدوائر الصغيره دي الاوبس كود فورم او الليشمانيان فورم. الاوبس كود فورم او الليشمانيان فورم. طيب قبل ما نخلص الميكروسكوب والرسميه بقول لكم احنا هنشوف ايه تحت الميكروسكوب عشان مفيش رسم من هنا. الرسم كله من تحت الميكروسكوب. خد بالك. نبدا بكروزي. كروزي الشريحه دي كلها ما فيهاش رسميه واحده. فلو انا جبت لك كروزي في الامتحان هجيب لك الفيل في نفسه. الفيل ترمزمه مين؟ الواحد. وعشان كده كونترا انديكيتد ان حد يمسك ام الميكروسكوب. لان لو ضيعتها ممكن اقعد اطلع 16 جنيه. يبقى فاكر الرسومه ايه؟ واحده. احنا على سبيه ودي فدان ارض بالنسبه لنا، تقعد تدور في فدان ارض. خلاص؟ يبقى الرسومه ايه؟ واحده. انا بجيبها لك احطها قدامك اقول لك بص انت فين مش شايف، فيها قدامك. تخيل بقى انا بدور في شريحه ايه؟ على قد الرسوم. ماشي، بتبقى عامله ازاي؟ واخد بالك؟ بتبقى في ايه؟ طبعا الفيلد كله دوائر حمراء، ده الاربسيز. في هنا اهو دايره هتلاقيها موف كبير، دي وايت بسيز. جنبها هنا على اليمين في حته فاضيه وفي كوس موف في وجهي اهو. كوس. دي الترمزوم المفروض عارفها. لما تخش بقى فين الفلاجيلا وفين الكيوتو ضغط الايك شيب انت هتشوف اصلا الترمزوم نفسها بالعكس. خلاص؟ يبقى دي مين؟ الترمزوم كروز. دي بتاع مين؟ كروز. بتاع مين تاني؟ كروز على الكروسكوب ده اهو. طيب دول بقى الثلاثه التانيين. الفيلد مليان ترمزوم. فممكن اجيبها لك على واحده عامله كده. واحد بوظها تلاقيها عامله كده، على واحده ثانيه في الامتحان تلاقيها عامله كده. المهم كل واحده لها شكل ايه؟ حاجه مميزه اعرفها بيها، مهما كان الشكل بالمتغير. لان الفيلد كله مليان كروموسومات انا بحط الشريحه واي واحده بلاقيها بقوم واقف ايه؟ عليها. اميز ايه؟ بالارسيس اللي حواليه. لو لقيت الارسيس اوبن يبقى وانا ببص مره كده ده بتاعي مين؟ بس وابص في النص لقيت تعبان كده في ناس شايفاه فوشيا وناس شايفاه بنفسجي وناس شايفاه بامبا اللي انت اللون اللي انت بتشوفه. المهم ايه؟ شوف تعبان واقف فين؟ في النص. هتلاقي شايفين هو في النص وفي نقطه على جنب وعليه خط زجزاج كده. ده الانتريتيك مين؟ من بريك. طيب دي هتيجي تبص تلاقي الاربسيت اللي كمان مدوره والتعبان نفسه باين واقف عامل كده مثلا. خلاص؟ النقطه الخطا اللي فيه النقطة الغامقة اللي فيه مين؟ فوق وفوقه ناحية النقطة هتلاقي خط رفيع كده ده مين؟ الترانشيت. دي هتشوف حاجة مو دي لا مو حاجة تخيلها فيها كده وحاجة رفيعة بتشوف موز رفيع أكيد الترانشيت ده بتتكلم إيه؟ اللي فيه راوند ورفيع يعني مين؟ الأنتوني. الجزء اللي هو تلاقيه غامق تلاقيه قليل وفيه النواة والجزء اللي هو تلاقيه إيه؟ ده والجزء اللي فيه نقطة هنا أو تحت على حسب يبقى دي مين؟ الكيانات والباسط. يبقى ميز دي بالراوند ايند. اميز دي مين؟ بالراوند ايند. وميز دي بالنواه اللي موجوده فين؟ فوق. وميز دي مين؟ بالار بي سي. دي وحيده بس فين؟ في الشريحه. الشكل اللي قلت لك ده. الشكل اللي قلت لك ايه؟ ده. طب تفتح ازاي؟ هتيجي تبص تحت الميكروسكوب دي مميزه جدا. هتلاقي في جزر بنفسجي كده جزر قطع قطع كده بنفسجي. دي الماكروفاج. جوه كل واحده هتلاقي دايره حمراء كبيره. دي نواه المقفوفات في السيتوزات بقى جنب النواه هتشوف هنا يا اما نقط يا اما دوايه على حسب عينيك. في ناس هتشوفها نقط وناس هتشوفها دوايه على حسب عينيك. دي الليشمانيان فورم او الا مستجود فورم. دي الليشمانيان فورم او الا مستجود ايه؟ فورم. شوف هنا دي بس خد بالك تحت الميكروسكوب الفيلد ده هتلاقيه ليه كده. خد بالك اول ما تبص على البنشومه هتحس انت ما انتش شايف حاجه. ايه ده بس كده مع اصحابك وركز هتلاقي في ايه بقى تنور وكل حاجه بقت ايه؟ بقت واضحه. هتيجي تبص تلاقي في بنش كده اهو بس تبص كده الاربسيكه هو بقى ايه؟ بتاع مين؟ جاب وهتلاقي فيه تعبان نايم جوه كده. التعبان ده لو ركزت عليه هتلاقي فيه نقطه من نص كده دي النواه، وعليه خط مين زيجزاج بديل، ده الادويه اللي مين بريك. ممكن اشوف نقطه نواه تتكلم في مصر ممكن لا. خلاص يبقى دي مين؟ بيبانس. طب واحد يقول لي طب بيبانس بتبقى اوبن، انت جايب هنا مدوره ليه؟ مش احنا قلنا في كامل وحصان؟ وحصان كده بس الشاحن عندنا، الشاحن عندنا ايه؟ عشان بس الاسئله اللي بتسالوا كتير. نيجي للويزي، بص كده طول الجسم يا اولاد من هنا لهنا، الدلتا او الفلاجيلا مش تبعنا. شاف النواه فين؟ النواه فين؟ في الاكتيفيتي. اللي عندنا تحت الميكروسكوب هتلاقيها تقريبا شبه دي كده. هتيجي تبص تلاقي حاجه مختلفه كده، خلاص ما بين ارجوسيس مدوره. ما بين ارجوسيس مين؟ مدوره. شفتوا النقطه اللي هي النواه؟ موجوده على الجنب مش في النص. وايه؟ شايف دي؟ امال تحت الميكروسكوب هتعملوا ايه؟ اما كده يا ويلي مش شايف. تعالي كده شويه، تعالي كده شويه. ده طبعا مش اللي عندنا، ده دي شرايح اللي عندنا، بس انا بجيب لك اقرب فلد اللي عندنا. هتلاقي فلد زي ده كده ارتسيسات، وفي هنا حاجه شفافه. النقطه اللي غامقه فيها النواه هتلاقيها على الجنب مش في النص. واحنا اتفقنا الوحيد اللي النواه بتاعتها هتفيدوا مين؟ خد بالك ممكن تكون فيها ممكن تكون مقلوبه، يعني مش هتفرق افوق، ولو تحت يبقى غلط، لا ممكن تكون التمبرتور نفسها ايه؟ مقلوبه، المهم ماشي فين؟ في النص، يبقى النواه دي فلاجيل. خلاص؟ يبقى دي مين؟ لويس. طيب نيجي الكونجوليس، طبعا دي كبيره بالنسبه لها، كونجوليس عندها صغيره تحت الميكروسكوب. خد بالك هي من هنا لهنا، ده الجسم، دي الفلاجيلا بتاعتها مش كبيره زي التانيين، خلاص؟ بص لي كده تحت الميكروسكوب هتلاقي الحتة كلها غامقة رفيعة، والحتة الرفيعة دي بقى إيه؟ بقى لونها بنفسجي زي ده، دي مدورة أهي، والنقطة الغامقة اللي هي بتلاقي الضغط على جنب، دي بقى مارجن، تبقى إيه تاني؟ مارجن، يبقى دي كومبلينس. طيب نيجي للكروز، طبعا دي من عندنا، مش زي اللي عندنا، هي بتبقى شايف دي الشيب، وشايف دي هنا اللي هي كانت الضغط، طبعا كل ده مكشوف عندنا، كل ما بشوف عندنا بشوف وايت بيسيس في النص، وعلى هنا حته فاضيه كده، وبعد كده في قوس كده او هلال بنفسجي. القوس ده او الهلال ده هي الترانسفورمال كروز. ما تسالش على حاجه بقى جواها، انت شفت القوس هي دي الترانسفورمال كروز. اكتب بقى الحاجات دي من دماغك. احنا الربيع انت شفتها. خلاص؟ نيجي للشمالي، طبعا دي بقى من عندنا. الشمالي هتلاقي زي ما احنا قلنا قوس بنفسجي فيها دايره حمراء كبيره، جميل، نواه المكروفات، وجنب الدايره الحمراء جنبها يعني بنفسجي. لا اما مرض لا اما دوائر على حسب عينيه. طيب نيجي بقى للخيرو بلاحميدا انفافيزيا. في شويه ديفلوبمنت هيحصل في التك وفيش واد بيرمي بتاع حزم من الاسطر، يبقى دي مونوكسينس ولا كيروكسينس؟ كيروكسينس. طيب انا بقول لك لما التكتي بيجي يقرص ياخد الدم، الدم من الاوست ليه على طول، وما يجي يحط له العدوى من بقه للهوست على طول، يبقى اي حاجه من دي لازم تبقى انفايرومنت، يبقى الاسبورنيشن انترنال ولا اكسترنال في الانفايرومنت؟ انترنال مفيش فرصه انه طلع ايه؟ بره، يبقى هيبقى الانترنال اسبورنيشن. ماشي؟ طيب خد بالك بقى معايا. بقول لك حاله البابيسيا الشيزوجوني اللي هو الاسيكشوال بيحدث جوه الكورس. الجاميتوجوني والاستروجوني بيحدثوا جوه الكورس. تاني. الشيزوجوني بيحدث جوه مين؟ في الهوست، سواء كاتل او هورس او دوت. الجاميتوجوني والاستروجوني بيحدثوا جوه التك، يبقى الاستروجوني انترنال عشان بيحدث جوه مين؟ التك، يبقى الجاميتوجوني والاستروجوني بيحدثوا جوه مين؟ التك. لحظه بقى معايا. طب لما الجاميتوجوني يحدث جوه التك، مش الجاميتوجوني دي فيها ميلو في ميل جاميتس؟ يعني اتفقنا في اول السنه الحاجه يبقى فيها ميلو في ميل، يعني قبض، يبقى ده الفاينل ايه؟ بوست. يبقى على الباتيسيا هيبقى التك فاينل والحيوان هيبقى انترميديت، صح ولا غلط؟ ينفع نقول التك المعفن فاينل والثاني انترميديت؟ فقال لك عشان نطلع من الحته دي هنسمي اي حشره بتنقل اي مرض سواء كانت فاينل او انترميديت فيكتور. اي حشره بتنقل المرض سواء كانت يا فاينل او انترميديت سميها ايه؟ فيكتور. والهوست الثاني قول عليه هوست، مش هقول عليه لا فاينل ولا انترميديت. يبقى اللايف سايكل بتاع الباتيسيا هتبقى ما بين الفيكتور اللي هو التك وما بين مين؟ الهوست اللي هو الكاتل او الهورس او الدوج. خلاص يا جماعه؟ فيكتور ومين؟ الهوست. خلاص؟ وقلنا الشيزوجن يحدثهم في الهوست والجاميتوجن والسبرون يحدثهم هو الفيكتور اللي هو مين؟ التك. طب خد بالك بقى معايا. البابيزا بتتنقل بطريقتين. البابيزا بتتنقل بطريقتين. طريقه ازاي؟ اني لارفا او نيمفا. او ارض. انا لارفا مثلا اخدت العدوى رحت على حيوان ومصيت دمه ودمه كان فيه ايه؟ بابيزا. ماشي؟ فالبابيزا تخش جوايا، اول ما تخش جوايا هبقى انا مرتي؟ مش لازم يحصل لها ديفلوبمنت جوايا الاول؟ على ما تيجي تحصل ديفلوبمنت جوايا وابقى مرتي واقدر اعدي الناس الثانيه او اقدر اعدي الحيوانات الثانيه اكون انا اتحولت لستيشن. لستيشن ازاي؟ يعني لو انا خدتها وانا لارفا على ما ابقى مرتي هبقى نيمف. مش الاب مش التك بتبقى لارفا وبعد كده نيمف وبعد كده ادلت. لو انا خدت العدوى وانا لارفا على ما يحصل ديبلومنت جوايا اكون انا كبرت وبقيت نيمف. طب لو انا خدتها وانا نيمف اكون انا كبرت جوايا وبقيت ايه؟ ادلت. يبقى انا خدتها في ستيج ونقلتها في ستيج تاني فبسميها ستيج تو ستيج ترانزيشن. هتلاقي مكتوب في الكتاب كده ما تعرفش جت منين، انا جبتها لك منين؟ انا خدتها في ستيج ونقلتها على محاصره ديفلوبمنت وبالتالي بقيت في ستيج ايه؟ تاني، فبسميها ستيج تو ستيج ترانسميشن او هوريزونتال. هوريزونتال يعني ما كانتش من اجيال، ده هي بنفس التكايه ماشي؟ بس كانت واخدها في ستيج ونقلتها في ستيج ايه؟ تاني. انا طريق فاكرين لما كنا بنشرح الترانس اوفريان وكنت بقول لك ساعات بتبقى الاخضر المعديه تك وبتبقى تك والبابيزا وبعدها بابيزا والبابيزا بتنزل في الاوفري وتتعالج، صح ولا غلط؟ صح. الطريقه الثانيه بقى ترانس اوفري ازاي؟ لو اللي خد العدوى في مين؟ لو اللي خد العدوى مين؟ في مين؟ الفيميل هتبقى معديه بعد فتره لان مفيش ستيج ورا المعديه في مين؟ صح؟ هتبقى معديه بس المشكله في حاجه ان الفيميل عندها اوفري. الفيميل عندها اوفر لكن كانت اللارفا والتك هناك ما كانش عندهم اوفر، اللارفا والنيم لكن الفيميل هنا عندها اوفر فالطفيل نفسه هيقوم داخل لحد الاوفر ماشي؟ وما يدخل الاوفري يقوم داخل في البويضه تيجي هتنزل البويضه ماشي؟ يبقى اللارفا اللي جوه البويضه دي جواها بابيزا المشبع جسمها كله بالبابيزا تيجي تكس اول ما تكس اللارفا بتمشي عندها سليفري تقوم الطفيل رايح للسليفري جلاند يبقى تيتو هي لارفا تيتو هي ايه؟ لارفا اما هناك لو كانت خدتها وهي لارفا هتيتو هي نيمف يعني ما كانش هناك لارفا بتعدي اما هنا تيتو هي لارفا وتيتو هي نيمف وتيتو هي اضل وولادها يعدوا اجيال ورا اجيال يعني لو اعتبرنا الفيميل الاولاني اللي خدت عارفه دي اف واحد هتبقى اللارفا بتاعتها والنيمف والاف اثنين بتعدي وبعد كده اللارفا والنيمف والاف ثلاثه بتعدي اجيال ورا اجيال فعشان كده دي بسميها فيرتيكال او جينيريشن بسميها تاني فيرتيكال يبقى طريقه الباتيسيا بكام طريقه؟ طريقتين، لا اما ستيش تو ستيش لا اما فيرتيكال. عرفنا ستيش تو ستيش ازاي وعرفنا فيرتيكال ازاي يعني. ماشي. طيب مش عارف الكلام ده هتقوله النهارده. الباريزة اللي تبقى جوه الأرخصيص في حالة طبعا هنا أنواع احنا كم حيوان ثلاثة في حالة الكتل بتبقى الباريزة فيها الشايف بتاعها مش احنا قلنا الشايفون اللي هو المركز هو الوسط يعني بقى ايه الوسط شايف صح ولا غلط بيبقى الشايف تعبارة عن اتنين من زوين في حالة الكتل يبقى كام من زوين اتنين في حالة البوس هو أربعة في نص صليبة عاملين زي مين؟ زي الصليب في حالة التوب بيبقوا من 8 ل 16 في حالة الكتل مين؟ اتنين في حالة الهورس أربعة في حالة التوب من كام؟ من 8 ل 16 تاني احنا قلنا الشيطان اللي بيحدث فين؟ في البوس خلاص؟ يبقى اللي انا هلاقيه في البوس من الباريزيا الشايف الشايف اكيد 2 ميلو زيت بس انا شايف 2 ميلو زيت بيبقى في 2 ميلو زيت بس فين؟ في حاله الكلب واربعه في حاله الهورس ومن 8 ل 16 في حاله الدود اللي احنا عرفتهم النهارده في واحده فيها 2 وواحده فيها 2 يبقى الاثنين دول تبع مين؟ كاتل كاتل اسمهم ايه بقى؟ بابيزيا باي جينا وبابيزيا دايفرجنس تاني بابيزيا باي جينا وبابيزيا دايفرجنس الاثنين بتوع الكاتل عشان تكون كام؟ 2 بابيزيا باي جينا بابيزيا دايفرجنس بايجيمنا دايفرجنس بايجيمنا دايفرجنس بتدي اتنين اتنين باي يعني وداي يعني يبقى بابيزيا بايجيمنا بابيزيا دايفرجنس الفرق بينهم ازاي؟ طبعا دي جوه الخليه ودي جوه الخليه صح ولا غلط؟ طيب دي حجمها كبير ولا صغير بالنسبه لدي؟ كبير بقول لك 5 مايكرو انا امال الارتست كانت كام؟ 10 ماشي؟ طيب ايه شكلها؟ عارفين الازرق؟ كبير شيء، كبير شيء يعني ايه؟ وما تريدش الشكل. انما دي بتبقى 1.5 مايكرو. صغير وشكلها كلاب شيء، كلاب يعني فاكهة عصام بطاطا. يبقى هنا كبير وهنا كلاب. هنا 5 مايكرو كبيرة وهنا 1.5. دي موجودة في نص الخلية الأطراف. في السنتر، أما دي موجودة في البريف على المارجن. دي موجودة فين؟ على المارجن. أما دي موجودة فين؟ في البريف في النص. دي في النص ودي فين؟ على البريك. طيب حاجه ثانيه ركز معايا مش دي اتنين ودي اتنين؟ الاتنين اللي هم بينهم زاويه حاده لانهم عاملين كده يبقى ارتستا كده واحده عامله كده واحده عامله كده ما بينهم زاويه ايه؟ حاده ما بينهم اكيوت ايوه اما الثانيه مش دي كده واحده على الحافه هنا واحده على الحافه هنا يبقى بينهم زاويه منفرده صح؟ مش القوس بتاعهم عامل كده القوس الدايره القوس الاركسيزه ودي واحده كده وواحده كده يبقى بينهم زاويه ايه؟ منفرد يبقى دي هنا اكيوت انجل اما هنا اوبتيوس انجل او دايفرجنس انجل عشان كده سموها باريزيا ايه؟ دايفرجنس دايفرجنت انجل او اوبتيوس انجل خلاص؟ عشان كده سموها باريزيا دايفرجنس يبقى باريزيا بايجيم باريزيا دايفرجنس بايجيم حجمها كبير كبير شيب في النص اكيوت انجل دايفرجنس حجمها صغير على الاطراف كلاب شيب دايفرجنت انجل طب تعالى هنا شايفين دي؟ شايفين دول؟ كبار اهم وما بينهم زاويه ايه؟ حد يبقى دي بايجيب دي بقى اللي عندنا تحت الميكروسكوب ركز معايا بس انت هتيجي تبص تحت الميكروسكوب هتلاقي دوائر زي دي كده باهته اقول لك شايف دوائر حمراء ما حدش تعمل لي كده ماشي؟ هتلاقي دوائر ايه؟ باهته ركز في الدوائر هتلاقي حاجات معلقة، النقطة دي في نص الدايرة صح؟ ولو ركزت هتلاقي في عصاية في طالعين منها كده زي السبعة والثمانية. عشان مرة واحدة تقول لها دي زي السبعة، قالت لا زي الثمانية. فهي الاثنين واحد. ماشي؟ ما بينهم زاوية إيه؟ حد، سواء سبعة أو ثمانية يا ولاد، ما بينهم زاوية حد. ماشي؟ يبقى دي بابيزيا إيه؟ بايجيم. تعالى. دي بقى بابيزيا دايفرجنس، بس اللي تحت الميكروسكوب أحسن. تحت الميكروسكوب هتلاقي في دوائر فاتحة زي دي كده في الأرض سيزون. النقطتين على الحقول تحس زي ما يكون لها عينتين واحده هنا واحده كده النقطتين اللي هم مش في النص كده دول بره دول عينين بتاعتنا عندنا النقطتين فين؟ على الحروف على حرف مين؟ الخليج طيب انا كده خلصت العمل اللي جاي ده المقطع اللي عايز يعرفه يعرفه مش عايز يعمل هو نايم عارف المقطع لا قولوا مين الكلمة؟ ركز معايا. احنا اتفقنا ان ما بين زلايا الشكل بتاعتنا ما بين الروس وما بين التيك، صح ولا غلط؟ طيب الربع ده اهو الروس والثلاث ارباع ده الروس متوصلين بيه. الربع ده فين؟ 4 6 3 الثلاث ارباع دول فين؟ فرمه 32 تقريبا. الثلاث ارباع دول فين؟ التيك ماشي يا معلم. هذا الروس فين في الروس؟ في الباريزيا في البلاط. موجوده في اللوم الليست هنا، عايز تخش جوه مين؟ الخلايا، كان في ضيق، صح ولا غلط؟ طب الدايره تنفع تتحرك؟ احنا تخيل اي حاجه تتحرك في الهومي او في البلازما لازم يكون ربنا عامل ايه؟ شغيل. يقوم ربنا مبسطها شويه، مبسط ازاي؟ عامل كده عشان يعرف يتحرك. بقول عليه كلاب شيب. ماشي؟ بس اسميه بقى هسميه كلمة زيجوت بيسموه اوسايت ساعات، اوسايت، سمعت الاوسايت قبل كده؟ فاتم او. عشان هي جاية من مين وفي مين؟ جميل، خلاص؟ وحاجة بتتحرك بيقول عليها كاينيتس. حاجة بتتحرك يبقى بيقول عليها ايه؟ كاينيتس. فبسموا الزيجوت بعد ما بتضغط عشان يتحرك او كاينيتس. كاينيتس. يبقى ايه هو الاو كاينيتس يا ولاد؟ هو نفسه زيجوت بس ما تضغطش. ما تضغطش عشان يعرف ايه؟ يتحرك. هتلاقي في الكتاب مكتوبة فيرموكولين. فيرموكولين بتساوي كاينيتس. يبقى سواء اوكاليتس او فيرموكولين هي نفسها زي المبطن. ماشي يا جماعه؟ كده يعرف يتحرك؟ يمشي بقى عشان يخش فين؟ في الوول. اول ما يخش الوول يا جماعه يحصل له سبروليشن. بس احنا اتفقنا سبروليشن ما يحصلش هنا. يكون الخلايا كده سبروليتد بس كامله. كامله يعني ايه؟ ثابته في الوول بس ايه؟ كامله. خلايا سبروليتد كامله بسميها سبور بلاست. كنا نسيبها قدام الكتاب بنعمل بسميه تاني سبورو بلاست. بسميه تالت سبورو بلاست. خد بالك انا اللي بدات في ستيج تو ستيج. كل اللي انا بقول ده في ستيج ايه؟ تو ستيج. يبقى لو كانت لارفا اللي خدت العمل بايت وخدت الدم. لو خدت لارفا العمل بايت وخدت مين؟ الدم. وهي لارفا بيحصل جواها كاميتوبا. وبعد كده يحصل جواها السبروم لحد السبورو بلاست وتقف. اول ما تنسلخ وتبقى نمت تنشط. السبورو بلاست دي ايه؟ تنشط. السبورو بلاست دي عايزه تروح للسليبري جلاند عشان لما تفكر في الغرز تاني، صح ولا غلط؟ طب عايزه تمشي تبقى تحول لحاجه كاينيتس، صح؟ وهي سبورو بلاست يبقى اسميها سبورو كاينيتس. اسميها تاني سبورو كاينيتس. يبقى السبورو بلاست اهي هتنفجر كيس في الوول وتطلع واسميها سبورو كاينيتس. اسميها تاني سبورو كاينيتس. دي تقوم رايحه للسليبري ايه؟ جلاند. رايحه للسليبري ايه؟ جلان. تحت السليبر ايه تاني؟ جلان. بقت السليبر جلد دي بتاعت مين؟ النيم. مش كانت مفتوحه وهي قطر؟ وهي قصدي الغرفة؟ بقت بتاعت مين؟ النيم. كان لو كانت مفتوحه وهي النيم يبقى السليبر جلد دي بتاعت مين؟ القطر. جواها بقى تنقسم وتطلع لنا حاجه اسمها سبور وزر. سبور ايه؟ ده طول المصدر. واتفقنا اي حاجه فين؟ فلقينا شيء. وقلنا سبور ليه؟ لان طالع من السبوروليشن. وقلنا سبور ليه؟ لان طالع من السبوروليشن. يجي التك بقى يعمل فايتنج للهوست. مش ده الهوست؟ مش ده الهوست يا ولاد؟ يجي التك يعمل فايتنج للهوست هينزل له ايه؟ السبوروزويد. هذا السبوروزويد اللي هو دخل في الدم ودي على اساسا انتحالات ما لهاش لازمه ماشي في الدم عادي. تقوم السبوروزويد داخله جوه مين؟ الارتسيس. هذا الارتسيس اهي وانا داخل جواها مين؟ السبوروزويد. اول ما يخش جوه الهيموجلوبين مش الهيموجلوبين عكس السيتوبلازم يقوم مدور نفسه على طول يقوم عامل حاجه اسمها تروفوزويد. مش احنا قلنا الشيزون بيحدث هنا وبدايه تبقى ايه؟ تروفوزويد. هذا تروفوزويد. يبقى دي ارتسيسه جواها تروفوزويد. ارتسيسه جواها تاني تروفوزويد. تيجي التروفوزويد ده يتقسم لاثنين وتحول لايه؟ ماشي؟ الشازو طيب يكبر لحد ما يكسر الارتسيسه وتطلع منه المونوزويد يدخل في ارتسيسه ثانيه وهكذا. عشان كده بيقعد يكسر الارتسيسه. تفضل ماشي كده يكسر يكسر يكسر جوه جسم البوست خلاص لحد ما يجي تكتب ابن حلال يقوم شارب منه الدم وتلف اللفه ويروح يعيد واحد تاني ويروح يعيد وسط ايه؟ تاني. فاهمين لحد دلوقتي؟ طيب ده مش لسه ما خلصناش كده. دي مرحله ستيج تو ستيج. دي مرحله ستيج تو ستيج. يعني لو خليتها نقطه هنا على ما يوصل السليبر جلد بتاعها يبقى نيم. طب لو خليته نيم على ما يوصل السليبر جلد بتاعها تبقى ضرب. طيب الفيرتيكال بقى بيوصل ازاي؟ خد بالك معايا. عارفين اوكا ينسي دي؟ لحد اوكا ينسي هنا ثابت، يعني كل اللي جاي ده ثابت. اللعبه في الحته دي. ازاي؟ لو اللي خدت العدوى دي في مين؟ لو اللي خدت العدوى دي مين؟ في مين؟ هيجي لحد ما توصل اوكا ينسي، هيروح للبودي دي يخترقه. طب الكميات دي عندها احنا واحده بقى اوفر اوفر. صح؟ والاوفر دي فوق ده صح ولا غلط؟ هتيجي الاوكاينيتس هنا اهو بدل ما تنقسم السبورو بلاست ده جوه الخلايا هتختلط الخلايا كلها وتقوم رايحه لمين؟ للاوفر، يبقى السكور بلس كبدل منها هنا هيبقى في الاوفر، والسكور بلس هنا كامل صح ولا غلط؟ يفضل كامل. ادي الاج من الاوفري، الاج جواها اللارفا وفيها السكور ايه؟ بلس، جواها اللارفا وفيها السكور بلس. اول ما الاج يكتب اس وتطلع اللارفا، هي مش اللارفا دي جواها السكور بلس، اول ما تكتب اس السبور بلس دي تنشر عشان تروح للسليفر جلاند بتاعت اللارفا، مش اللارفا دي عندها سليفر جلاند وتتحول لسبورو فاينيز، والسبورو فاينيز بتروح لمين؟ للسليفر جلاند بتاعت مين؟ اللارفا، وتتحول لسبورو زويد وهكذا. يبقى الطريق ده للستيش ستيش، اما الطريق ده للفيرتك. هتفهم حاجه؟ شوف سهل ازاي؟ يبقى رد الكتاب كده ومفروض يبقى الطريق ده بستيش بستيش، والطريق ده لمين؟ للبرج. بس